لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم. وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب الفضائل، أو في كتاب الفضائل، وقفنا عند قوله: باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته. باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته. سبق أن هذا الكتاب يتعلق بالكلام عن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي من بعده فضائل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته، أي إثبات الحوض والكلام عن صفات الحوض. قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. وذكر الحقيقة المختصر هنا أربعة أحاديث من جملة تقريبا يعني ما يقرب من 35 حديثا ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الأصل. فالإمام مسلم في الأصل ساق في هذا الباب، فقط باب إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، أكثر من 30 حديثا بروايات مختلفة. فهنا ذكر المختصر من هذه الروايات أربعة. فالرواية الثانية قال: عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض، ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس. قالت: فقلت للجارية: استأخذي عني. قالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء. قالت: فقلت: إني من الناس. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لكم فرط على الحوض، فإياي لا يأتيني أو لا يأتيني أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال. قال: فأقول: فيما هذا؟ قال: فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا. قال: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد، يعني هذه رواية أخرى، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد، ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات، فقال: إني فرطكم على الحوض، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وأما الرواية الرابعة التي أوردها المختصر، قال: عن جابر بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني فرط لكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة، كأن الأباريق فيه النجوم. باب إثبات حوض النبي صلى الله حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته. هذا تبويب النووي رحمه الله تعالى. باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته. أولا مسألة الإثبات، إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فحوض النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علماء الأمة هو مما أكرم الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وميزه بذلك سبحانه وتعالى. فله حوض صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يأتيه أتباعه يشربون منه على التفصيل الذي يأتي إن شاء الله تعالى. وذكر بعض أهل العلم أن للأنبياء كذلك أحواض، وإن كانت الأخبار الواردة بذلك فيها مقال. فحوض النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بالأخبار الصحيحة المتواترة بطرقها، ولذلك يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: أحاديث الحوض صحيحة والإيمان به فرض. يعني مسألة الحوض من مسائل الاعتقاد، من مسائل الاعتقاد، فالإيمان بثبوت الحوض هذا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان بالحوض إيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر إيمان بالله عز وجل. ولذلك يقول: أحاديث الحوض صحيحة والإيمان به فرض، والتصديق به من الإيمان، وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة. وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة، حوض حقيقي، حوض حقيقي، وليس كناية عن أنه صلى الله عليه وسلم يكون شفيعا ونحو ذلك، إنما هو حوض حقيقي لا يتأول ولا يختلف فيه، لا يختلف فيه لثبوت الأحاديث والتي تواترت بكثرة الطرق، أو يعني كثرة طرقها جعلتها تتواتر. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما يتعلق به أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله سبحانه وتعالى إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته كذلك، ورحمة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في يوم القيامة في موقف عصيب يعطش الناس فيه عطشا شديدا، يكون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم إكراما، ويكون لأمته كذلك إذا شربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يختلف أهل السنة والجماعة في إثبات الحوض ولا إثبات أحاديثه، وإن كانوا قد اختلفوا في موضعه، وإن كانوا قد اختلفوا في موضعه، يعني ما موضع الحوض في عرصات القيامة أين يكون، أو متى يكون، متى يكون، يعني هل الحوض مثلا في أول مثلا مواقف القيامة ولا في آخرها. مجمل كلام العلماء يعني على قولين، مجمل كلام العلماء في ذلك على قولين. قول الأول أن الحوض يكون سابقا للصراط، سابقا للصراط. القول الثاني أن الحوض يكون بعد الصراط، يكون بعد الصراط. فذهب الطائفة إلى أنه قبل الصراط، وطائفة إلى أنه بعد الصراط، لكن القول بأنه قبل الصراط أولى وأرجح، أنه قبل الصراط أولى وأرجح. الذين قالوا بعد الصراط فهؤلاء يعني ترجيحهم لما لأجل أن يكون الحوض بعد الصراط إنما اعتمدوا في ذلك على أن الذي سيجاوز الصراط نجا من النار، وأن الحوض إذا كان بعد الصراط فهو مناسب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث يزاد عن حوضه يوم القيامة، أو يزاد عن حوضه بأخذ ناس منه يوم القيامة إلى النار، فيقولون من مر بالصراط فقد نجا من النار، فقد نجا من النار. ولذلك الأرجح أنه قبل الصراط، الأرجح أنه قبل الصراط، وذلك لأنه يؤخذ بعض وارديه إلى النار. ولذلك فلو شربوا قبل الصراط ناسب أن يقال أنهم إذا شربوا، أخذوا بعد ذلك إلى النار التي منها أمر الصراط. لكن أن يقال أنه بعد الصراط هذا لا يناسب ذلك، لأنه كيف بعد الصراط وكيف يؤخذون يعني إلى النار بعد ذلك وقد مروا عليها وانتهوا منها. نعم. طيب، هناك في الأحاديث هنا نجد بعض المسائل المتعلقة بهذا سنقف عليها أثناء الشرح إن شاء الله تعالى. أما الحديث الأول فهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. وزواياه سواء يعني أنه طوله كعرضه، مربع يعني زواياه سواء. قال: وماؤه ومسيرته شهر، يعني عرضه وطوله يعني يمشي الماشي فيه أو الراكب فيه أو نحو ذلك مسيرة شهر، بما يدل على عظيم سعته. قال: وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك. ماؤه أبيض من الورق، يعني أبيض من لون الفضة، وهذا تمثيل لما يعرفه الناس. وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء. وكيزانه كنجوم السماء، قيل كنجوم السماء لبيان الكثرة، لبيان الكثرة، وقيل لا هو على الحقيقة، يعني على الحقيقة يعني ماذا؟ بعدد النجوم، والله عز وجل على كل شيء قدير. فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. هذا أيضا مما جعله الله عز وجل إكراما لمن شرب من هذا الحوض، وإكراما للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل. الذي يشرب من هذا الحوض لا يظمأ بعده أبدا. طيب، ما هو سيدخل الجنة وسيشرب في الجنة ما يشرب، شربه في الجنة لا يكون عن ظمأ، لأن هذا من النعيم. أما لو أصابه ظمأ في الجنة هذا ينافي نعيم الجنة، ولذلك لا يظمأ الإنسان بعده أبدا بعد الشرب من الحوض. وهنا ربما يعني يشكل كيف يقال هذا أنه لا يظمأ بعده أبدا، يعني الذي يشرب من الحوض لا يظمأ بعده أبدا، وكيف أن هناك أناس سيدخلون النار هيؤخذون من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الناس كما سيأتي إن شاء الله في التفصيل منهم من ينتسب إلى أو هم الذين ينتسبون بالفعل إلى أمة الإسلام، وإلا الكفار لن يرد الحوض، وإنما سيأتي إلى الحوض ويرد الحوض من ينتسب إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، على اختلاف أحوالهم. عندما يأتي الكلام على ذلك سنفصل إن شاء الله. طيب، الذين يؤخذون من على حوضهم ويدخلون النار ثم يخرجون منها بإذن الله تبارك وتعالى، فكيف يقال أنهم إذا أخذوا من على الحوض ودخلوا النار يعني والنار فيها من عذابها الظمأ ونحو ذلك وغير ذلك؟ فقيل إنهم يؤخذون من على الحوض قبل أن يشربوا، ولذلك يعذبون في النار بالظمأ. وقيل أنهم لو شربوا من على الحوض، لو شربوا من على الحوض، فإن من فضل الله على الموحدين أنهم إذا دخلوا النار فإنهم لا يعذبون بالظمأ. إن كان الأول أقرب والله أعلم، وهو أن من سيؤخذ من على الحوض سيؤخذ قبل الشرب، هو سيرد على الحوض لكن يؤخذ قبل أن يشرب من الحوض، هذا أقرب والله أعلم. وأما الحديث الثاني، حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أنها قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا كنت بأسمع الناس يذكرون الحوض لكني ما سمعت شيئا فيه من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني، يعني فلما كان يوما من ذلك وهو يتكلم عن الحوض، والجارية تمشطني، جارية التي عندها في بيتها الخادمة الأمة تمشطني، تمشط لها شعرها، قالت فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس. قالت فقلت للجارية استأخري عني. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم هيخطب في الناس، فقالت استأخري عني، وقفي يعني تمشيط شعري. قالت أي الجارية إنما دعا الرجال ولم يدعو النساء، يعني ده هو بينادي على الرجال، فأكيد أمر متعلق بالرجال يعني. قالت فقلت إني من الناس، يعني هو دعا الناس وإني من الناس. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لكم فرط على الحوض، فإياي لا يأتيني أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال. لا يأتيني أحدكم فيذب، يعني يؤخذ عني كما يذب البعير الضال. نسأل الله العفو والعافية، يعني البعير الضال الناس تحلق عليه كده علشان يقوم يوجهه توجيه آخر، هو يريد أن يذهب إلى جهة فهم يأخذونه إلى جهة أخرى، كذلك هؤلاء يريدون أن يذهبوا إلى الحوض فيؤخذون من على الحوض. قال فأقول فيما هذا؟ فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول سحقا، سحقا يعني بعدا، لا فليبتعد هؤلاء عني. الروايات في هذا كثيرة، منها مثلا قال فيزاد بأقوام من على الحوض، فأقول إنهم مني، إنهم مني، هذا لفظ. في بعض الروايات فأقول إنهم أصحابي، أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذه الألفاظ أوجدت الاجتهادات المختلفة بين العلماء في من الذين يردون الحوض ومن الذين يزادون من على الحوض. الذين يزادون على الذين يريدون الحوض هو كل من ينتسب إلى الأمة الإسلامية، كل من ينتسب إلى الأمة الإسلامية سيرد على الحوض، لكن من الذي يزاد من على الحوض؟ أما دليل الذين يأتون أنهم هم الأمة الإسلامية أو من ينتسب إلى الأمة الإسلامية ولو كان كاذبا، فيه رواية من روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى لهم عن الحوض وأخبرهم أنهم يأتون على الحوض أي المسلمين، فقالوا يا نبي الله تعرفنا، يعني هتعرف المسلمين على الحوض؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم. دي رواية أخرى يعني عند مسلم، ليست موجودة في المختصر. قال لكم سيما ليست لأحد غيركم، لكم هيئة يعني وصورة ليست لأحد غيركم. قال تردون غرا، تردون غرا. قال صلى الله عليه وسلم يعني لما قالوا له ذلك قال تردون غرا محجلين من آثار الوضوء. تردون يعني تأتون علي عند الحوض غرا محجلين، غرا يعني لكم بياض في وجوهكم وفي أماكن الوضوء خصوصا الأقدام، كذلك الوجوه والأقدام غرا محجل، يقال للفرس اللي عنده في ناصيته بياض وفي يعني ساقه بياض يقال فرس أغر، فرس محجل، فغرا محجلين. قال من آثار الوضوء. قال وليصدن عني منكم طائفة، وليصدن عني منكم طائفة، يعني إن في طائفة منكم هتصد عني، تؤخذ عني، فلا يصلون. فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي. قال فيجيء ملك فيقول هل تدري ما أحدثوا بعدك؟ فهذه الرواية فيها قال من أصحابي، وفي رواية أخرى قال إنهم مني. ولذلك كما ذكرنا العلماء اجتهدوا في ذلك واختلفوا في أقوالهم، لكن كلها بإذن الله تعالى لا تتعارض. فمن العلماء من قال إن الذين يزادون من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم المنافقون، هم المنافقون، وخصوصا الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. لأنه هو يظنهم على ما كانوا عليه. وبعض العلماء قال لا هذا بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين، كان يعرفهم، لكن لا يمنع أن يكون هذا في عموم المنافقين يعني في كل زمان، لكنه يقول أصحابي من باب النسبة، من باب النسبة وليس حقيقة الصحبة. فهم منسوبون إلى المسلمين، فكل مسلم هو صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه وافقه. وأيضا من كلام العلماء في من يزاد من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكاد يكون باتفاق، أن الذين كذلك من الذين يزادون من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم أهل البدع، أهل البدع، لأنه يقول لأنه في الحديث يقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأهل البدع والمحدثات يؤخذون من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وأشهر هؤلاء الخوارج والجبرية والقدرية وكذا ونحو ذلك، هذه الفرق والرافضة، الفرق التي والعياذ بالله ضلت وانحرفت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأحدثت فيه ما أحدثت. ولذلك يقول الإمام القرطبي رحمة الله عليه في التذكرة، يقول في كلامه عن من يؤخذون من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كلام له حول هؤلاء يدور في نقل كلام العلماء من أنهم أهل البدع والمنافقين وأهل الظلم والفساد المحاربين لدين الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين يؤخذون من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة، يقول إن البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد. يقول ثم إن البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة، يعني أهل البدع والمحدثات ليسوا جميعا على يعني صورة واحدة، فمنهم من هو على الإسلام لكن يعاقب على بدعه وما أحدث، كذلك أهل الظلم والفساد، فإنهم لو كانوا في انحرافهم وإحداثهم في باب الأعمال وليس في باب العقائد ولم يكن في الاعتقاد أو في العقائد كما قال، قال وعلى هذا يكون نور الوضوء يعرفون به. دول عندهم انحراف في العمل، انحراف في جانب العمل وليس في جانب الاعتقاد، ثم يقال لهم سحقا. قال وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذهم بالظاهر، يعني الملاك يأخذهم بالظاهر. قال ثم يكشف لهم الغطاء، أو استغفر الله، يعني قوله فيأخذهم بالظاهر راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذهم بالظاهر يعني عندما يراهم يظنهم أنهم من أمته، ولعلهم تظهر لهم علامات الوضوء من باب الظاهر فقط. قال ثم يكشف لهم الغطاء فيقال لهم سحقا سحقا، يظهر بقى نفاقهم، فالملائكة تأتي فيقال لهم من النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، ولا يخلد في النار إلا كل جاحد مبطل وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يبقى هيزادون من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذين خالفوا منهجه وانحرفوا عنه بالمعاصي والفساد والظلم، الذين أحدثوا البدع، وهؤلاء أشهر من يؤخذ من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهرهم الرافضة والخوارج ونحوهم، وكذلك أهل النفاق والعياذ بالله. وأما حديث عقبة بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات. هذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وقبل موته بأيام قليلة، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى موقعة أحد وصلى على شهداء أحد المدفونين في هذا المكان، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر في هذا اليوم وخطب في الناس. قال ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات، فقال: إني فرطكم على الحوض، إني فرطكم يعني سابقكم على الحوض، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، إني لست أخشى عليكم. إن عرضه كما بين أيلة، أيلة هذه مدينة في الشام تسمى أيلة، مدينة في الشام تسمى أيلة. قال: وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، إلى الجحفة، الجحفة هذه على أطراف المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسافة كبيرة، هذه مسافة كبيرة. قال: إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، ففيه سعة حوض النبي صلى الله عليه وسلم الكبيرة جدا. وكذلك في الحديث فيه فوائد أيضا كثيرة، فيه فوائد كثيرة. ومنها، من هذه الفوائد، أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أمته بالحوض، وأنه سابق لهم على هذا الحوض. هنا مسألة أيضا تأتي يعني في الذاكرة الآن، وهي: من أين يأتي ماء هذا الحوض؟ من أين يأتي ماء هذا الحوض؟ العلماء يقولون: ماء حوض النبي صلى الله عليه وسلم يمده ميزابان، يمده ميزابان، الميزابان من الجنة، كما جاء في خبر، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن الحوض، قال: يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة. هذه رواية عند مسلم أيضا. يغط يعني يصب فيه ميزابان من الجنة، وهذان الميزابان كما جاء في بعض الأخبار يصبان من نهر الكوثر الذي أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فنهر الكوثر في الجنة يمد حوض النبي صلى الله عليه وسلم في العرصات بميزابين لهذا الحوض. وأما الحديث الأخير وهو حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: عن جابر ابن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني فرط لكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة، كأن الأباريق فيه النجوم. ألا إني فرط لكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة. هنا قال صنعاء وأيلة، حديث السابق قال كما بين أيلة والجحفة، وهنا قال بين صنعاء وأيلة، وفي أحاديث أخرى ذكر مدن أخرى مختلفة، أزرح، وقال بعض البلاد الأخرى يعني غير صنعاء وأيلة وغير الجحفة وأيلة. فالعلماء يقولون أن هذا صحيح وثابت، وليس فيه اضطراب من الرواة ولا شيء في اختلاط أسماء البلاد، لأن الأحاديث في الحوض مروية عن عدد كبير جدا من الرواة، وهؤلاء الرواة كثرتهم تمنع من اختلاط الاسم، ولذلك هذه روايات مختلفة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمدن مختلفة بحسب أحوال السامعين، أحوال السامعين دول فهمهم الأقرب أن يضرب لهم المثال كما بين صنعاء إلى أيلة، ودول فهمهم الأقرب أن يضرب لهم المثال بالمسافة كما بين أيلة والجحفة ونحو ذلك. ولذلك تكررت أو تعددت أو تعدد ذكر أسماء المدن والبلاد في ذلك. قال: وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة، كأن الأباريق فيه النجوم. كأن الأباريق فيه النجوم كما سبق، أي لكثرتها وكثرة يعني ما فيها. فهذه الأحاديث كلها تدور حول إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله عز وجل أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الحوض وصفات هذا الحوض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وممن يريدون حوضه إلى الجنة بعد ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.